أم زيادة؟ لأن الدين محفوظ ولله الحمد والمنة. قال الله تبارك وتعالى اليوم، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته والسير على نهجه، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، ومن لم يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. فمن نقص شيئا من الدين فهو عاصٍ، ومن زاد شيئا من الدين فهو مفتري مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالزيادة أو النقصان. ولا شك أن النقصان خطير، ولكن الزيادة أخطر، وذلك لأمور. فالزيادة يزعم صاحبها أنه يستدرك على الشرع وعمله هذا شرع بما لم يشرعه الله ورسوله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى مبينا خطورة ذلك في أن الإحداث في الدين قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم قرنه الله تبارك وتعالى مع الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلزوم السنة والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ولزوم الجماعة هو الطريق الصحيح لنجاة العبد يوم القيامة من النار، والخروج عن ذلك أمر في غاية الخطورة. أيضا من خطورة الإحداث في الدين والابتداع فيه أنه اتباع للهوى، وقد ذم الله الهوى ومتبعيه: ولا تتبع الهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم. وأكثر المحدثات في الدين هي نتيجة لاتباع الهوى. يضاف إلى هذا أن الإحداث والبدع خطيرة جدا، فإنها تزاحم السنن، بل إن كل من ابتدع بدعة قد يخسر مقابل ذلك سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا فإن البدع خطيرة أخطر من المعاصي. لماذا؟ قلنا والكل يعني البدع والمعاصي بريد الكفر، لكن البدع أخطر من المعاصي، لأن أصحاب البدع يعتقدون أن ما يفعلونه دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يصعب أن يرجعوا عنه مهما أقمت لهم من حجج وبراهين ودلائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البدع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان رحمه الله في هذا المعنى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، استنادا إلى هذا الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. قال: ويحك، إن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليس هناك فتن أعظم من البدع التي ينتج عنها تحريف الدين وإبعاد المبتدعة عن المعين الصافي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع وشدد في ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه في كل خطبة جمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: ماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة، واحذروا البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. تضمن هذا الحديث أن الدين مبني على أمرين. الأمر الأول اتباع السنن، سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الحذر مما يضاد ذلك من البدع. يعني لا بد من ولاء وبراء، ولاء للسنة وأهلها، وبراء من البدع والمبتدعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: أمرنا أن نتبع ولا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي. فلنجتهد في ذلك، فلا تصح الزيادة في الدين أيا كانت تلك الزيادة، فإن الذي يزيد في دين الله ويغرق في البدع قد تتحول تلك البدع من بدعة يسيرة بسيطة إلى بدعة مركبة، إلى شرك بالله تبارك وتعالى، وإلى تعلق بغير الله، والاستحلال لمحارم الله سبحانه وتعالى. إليكم هذه القصة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن أناسا يجتمعون في المسجد، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فيفعلون. سبحان الله. فجاءهم عبد الله بن مسعود وقال لهم: إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو على هدي غير هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قالوا: إنما أردنا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيب، يعني لا يوفق له، قد لا يوفق له. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم، فما هي إلا سنوات حتى ظهر الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه. يقول راوي هذا الأثر الصحيح: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون علي رضي الله عنه. بدأت بدعة يسيرة ثم تطورت إلى كبيرة. ولذلك يقول البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تكون كبارا. ومعظم النار إيش؟ من مستصغر الشرر. إخوتي وأحبتي في الله، من البدع التي أحدثت في الدين تخصيص يوم أو شهر أو يوم من الأسبوع بعبادة لم يخصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخصيص شهر أو يوم أو ساعة ببعض العبادات مما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة كل هذه بدع ولو استحسنها الناس. ومن ذلك ما يعتقده البعض من مشروعية إفراد رجب بالصوم، يصومون شهر رجب يفردونه بالصوم، وهذه بدعة منكرة. نعم تصوم في رجب كما تصوم في غيره الأيام البيض، يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، هذه مشروعة في رجب وفي غير رجب. أما الحديث الذي يردده بعض الطغاة رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا حديث موضوع مختلف مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يفعله الناس من تخصيص رجب بالصوم لم يرد فيه حديث صحيح، بل كل ما ورد فيه إما أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة جدا منكرة لا يصح الاستدلال بها. ثم ذكر قول عمر، فعل عمر رضي الله عنه يقول: وكان عمر يضرب الناس على أيديهم ويضعها في الطعام ويأمرهم بالأكل ويقول: لا تشبه رجب برمضان، لا تشبه رجب برمضان. فالذين يخصون رجب بصوم لا شك أنهم مبتدعة، وأعمالهم هذه بدعة مردودة عليهم، ويخشى أن لا يقبل الصوم، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البعض من الناس يخصون رجب بعمرة خاصة يسمونها العمرة الرجبية، وهذا غير صحيح. نعم تعتمر في رجب، لكن لا تعتقد أن للعمرة في رجب ميزة خاصة، بل العمرة في رجب كالعمرة في جماد الآخرة أو في جماد الأولى أو في ربيع الأول أو في ربيع الثاني، لا فرق، أو في صفر أو غيرها، ليست هناك يعني عمرة خاصة برجب. أنا لا أمنعك من العمرة، لكن إن كنت جئت بتخصيصها في رجب فغير تلك النية واعتمر كما شرع لك الله، كما لو كنت في أي شهر آخر. من البدع التي يفعلها بعض العوام ما يسمى بصلاة الرغائب، ولها صفة غير شرعية، ولم تعرف قبل القرن الرابع الهجري عندما كثرت البدع في عهد الدولة المسماة بالفاطمية، العبيدية، النصرانية، اليهودية، المجوسية، الباطنية، القرمطية. نعم إذن هذه البدع أكثر ما انتشرت بعد القرن الرابع. لا تصح صلاة الرغائب، وقد قال النووي رحمه الله محذرا منها: إنها غير صحيحة وإن وجدت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي أو في كتاب قوت القلوب لمن قوت القلوب المهم، وإن وجدت في بعض كتب الصوفية فإنها غير صحيحة. هذه الصلاة صلاة الرغائب صلاة باطلة. الناس الآن يهنئون بعضهم بعضا برجب ويتفاخر أن شهر رجب وافق واحد من أشهر النصارى، فيقول يعني ويهنئ بالأمرين، والتهنئة بأعياد النصارى محرمة وفيها تشبه، أمس اتصل بي واحد يقول أعطني دليلا من القرآن يحرم الاحتفال بعيد الميلاد. قلت كيف؟ قال أعطني دليلا من القرآن. تعطيك أدلة وليس دليل واحد. هل أمر الله به في كتابه؟ هل أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة والتابعون والمسلمون في القرون المفضلة؟ أبدا. هذه كلها أدلة تحرمها. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومما نهانا عنه البدع والخرافات والبدع. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمعوا الشيء الغريب، قال لا، أعطني آية تقول يحرم الاحتفال بعيد المولد بعيد الميلاد. مسكين. قلت والآيات التي سمعتها؟ قال ليست نصا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل. فهذا يجادل في القرآن والسنة ولم يقتنع بهما. وسألت أسئلة أخرى، قلت يا ثابتة بالقرآن وإن لم يكن القرآن يقول إنها بعينها محرمة، لكن عموم الأدلة في القرآن والسنة تدل على تحريم. قلت أسألك سؤال، الحشيش حلال ولا حرام؟ الأفيون، الزفت الأخير اسمه الشبوة، مدى الشبوة، مدى الشبوة، الشبو حلال ولا حرام؟ قال حرام. طيب ما عندنا آية تقول إنه حرام على قاعدتك هذه، فأين عقلك؟ انتبهوا، هؤلاء الذين يجادلون بالباطل يلقيمهم إبليس حجة معينة يتشبثون بها والعياذ بالله. أيضا بعض الناس في أول جمعة من رجب يذبح ذبيحة لها اسم معين نسيته، ذبيحة. طيب لماذا؟ كل هذه بدع ومحدثات. وفي آخر الجمعة يذبحون ذبيحة ونحو ذلك من البدع التي يحدثونها في شهر رجب. فعليك بلزوم السنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة، وإياك والبدع. وخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. طيب قد يأتينا متحذلق يجادل بالباطل، وما أكثر المجادلين بالباطل، يقول أليست هذه بدعة حسنة؟ أليست هذه بدعة حسنة؟ والبدعة الحسنة جائزة. طيب أسألك سؤال يا عبد الله، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع هل قسمها إلى حسنة وقبيحة؟ الجواب لا. من أين نعرف أن هذا العمل حسن أو هذا العمل قبيح؟ بالرجوع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. وقد قبح الشرع جميع البدع بدون استثناء، بدون استثناء. فليست العبرة بما تستحسنه أنت بعقلك أو يستحسنه فلان بعقله. فانتبه يا عبد الله واحذر من الزيادة في دين الله والإحداث في دين الله، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة. تجد بعض الناس الذين أحدثوا هذه البدع لا يعرفون من السنن شيئا ولا يطبقونها، بل ربما لا يصلون، وترك الصلاة كفر كما تقدم لنا غير مرة، لكن مع هذا كله تجدهم يأتون ويفعلون هذه البدع، يفعلون هذه البدع. طيب البعض من الناس يقولون نحن في رجب يوم مفضل وهو 27 من شهر رجب. طيب يا عبد الله ما دليلك على تفضيله؟ قال لأنها ليلة الإسراء والمعراج فيحتفلون بتلك الليلة. يطبلون ويزمرون ويغنون ويأكلون ويشربون ويطربون وما إلى ذلك. والرد على ذلك من وجوه. الأمر الأول، لا شك أن الإسراء والمعراج حق، وأن الله عز وجل قد أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بجسده وروحه، لا بروحه فقط كما يقول بعض الناس حتى وصل إلى سدرة المنتهى. هذا حق يجب الإيمان به، ثابت في الكتاب والسنة، وعليه إجماع سلف الأمة. إلى هنا متفقون. طيب، الأمر الثاني، لم يثبت تاريخ معين لليلة الإسراء والمعراج، لا السنة ولا الشهر ولا اليوم، كلها مختلف فيها على أكثر من 100 قول. وهكذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإسراء والمعراج حق، لكن لا نعرف السنة ولا الشهر ولا اليوم بيقين، لأنه قد حصل فيها اختلاف عظيم بين الناس، بين المؤرخين. ونحن لسنا متعبدين بأيام التاريخ، وإنما متعبدون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم غير ثابت، والليلة غير ثابتة، والشهر غير ثابت، والسنة غير ثابتة. إذن ثبت العرش ثم انقش. الأمر الثالث، الوقائع التاريخية، حتى لو عرفنا اليوم أو الليلة، هل أمرنا الله عز وجل أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نفعل فيها، أن نحدث فيها عبادات من عند أنفسنا؟ لا والله، أبدا، يحرم ذلك، بل كله من البدع. فانتبه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تنخدع. أمر رابع، يقول بعض الناس إن أكثر المسلمين اليوم يحتفلون بيوم الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج، فلما تشدون عنهم؟ أقول، هل العبرة في الشرع بالكثرة والقلة أم باتباع الحق؟ اتباع الحق، ما جاء في الكتاب والسنة، بل إن جرت سنة الله أن يكون الأكثرون هم أهل الباطل. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل ما هم. فانتبه يا عبد الله، لا تنظر الكثرة والقلة، إنما انظر إلى ما وافق الحق. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من هذه البدع، وإياك أن تنهمك فيها أو تقع فيها، فإن الوقوع فيها يبعدك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل، تفرق فيه به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج، وبين التوحيد والشرك. وإياك والسبل، وما أكثر السبل الباطلة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانتبه يا عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وسطا، وخط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاجتهدوا عباد الله في لزوم السنة، السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هكذا يقول عبد الله بن مسعود. السنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم ثم إياكم والبدع ومحدثات الأمور. لا نغتر بكثرة السالكين لهذه الطرق البدعية، وإنما علينا أن نبحث عن الدليل من قال الله وقال رسوله ومنهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. اللهم وفقنا لسلوك طريق السنة، اللهم وفقنا للاتباع وجنبنا الزلل والابتداع، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهدنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة التي هي بعنوان قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح في محاضرة بعنوان التوحيد في القرآن. أسأل شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: هل يوجد دعاء معين يقال في شهر رجب؟ ليس هناك أي عبادة معينة لشهر رجب، لا في شهر رجب ولا في غيره، ولم يثبت الدعاء في أي شهر أو مع هلال كل شهر إلا في رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: هل يصح حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ لم يثبت هذا الحديث، بل هو حديث موضوع لم يثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت عن السلف أنهم كانوا إذا انتهى رمضان يسألون الله القبول، وفي إذا أقبل يسألون الله أن يبلغهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا المبارك، أريد أن أجتهد وأكثر في العبادة من شهر رجب وشعبان حتى أستعد لشهر رمضان، فهل في ذلك محذور؟ نعم، لعلك سمعت المحاضرة من أولها إلى آخره في تخصيص رجب بزيادة العبادات بدعة، أما في شعبان فيسن فيه الصوم، يسن صوم أكثره، ولعلنا نلقي فيه عن فضائل شعبان محاضرة خاصة في أول شعبان إن شاء الله. لكن المهم أنه لم يثبت في رجب زيادة في العبادات أبدا، يعني النية وحدها لا تكفي، بل لا بد مع النية من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت نيتك طيبة، تريد زيادة في العبادات لتستعد لشهر رمضان، لكن يا عبد الله النية وحدها لا تكفي، النية معها شرط آخر، وهو ماذا؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة في رجب؟ حاشا لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ابتليت بوالدين يحتفلان بليلة الإسراء والمعراج وأقاربي، فما هي نصيحتكم في أن أوجههم وأنصحهم حتى يتوبوا من هذا؟ أسمعهم النصوص الواردة في التحذير من البدع، وإن أحببت أن تسمعهم هذه المحاضرة لعل ومحاضرة مشايخنا من قبل، لعل الله أن يقذف الحق في قلوبهم. وإذا أصروا على ذلك أنت لا تحضر معهم الحفل، لكن لا تلزم مقاطعتهم بسبب ذلك. هم فعلوا بدعة، لكن لا نقول إنها كفر، يعني صل رحمك وصل والديك، لكن لا تشاركهم في هذه الطقوس، ولا تأكل من الطعام الذي يقدم بهذه المناسبة، فإن الأكل الطعام من طعام أهل البدع إذا قدم بمناسبة معينة من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن شهر رجب من أشهر الله الحرم. نعم. فما هي هذه الميزة التي يتميز بها هذا الشهر؟ نعتقد أنه من أشهر الحرم لا أكثر ولا أقل، ولا يترتب على ذلك عبادة، وهي أربعة أشهر: شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. أما ذو الحجة فقد شرع، ذو القعدة وذو الحجة شرع فيها الحج والعمرة، وأما المحرم فيسن صوم أكثره ولا سيما اليوم التاسع والعاشر. وأما شهر رجب فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي شيء. نعم، نعتقد أنه من الأشهر الحرم فقط، لا نزيد ولا ننقص. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.